بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء، هذا أبو كريب، قال: حدثنا حماد بن أسامة وهو أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوى من الأرض. هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري مناسبة ظاهرة لكتاب العلم، فإنه يتكلم عن فضل من علم وعلم، ومعلوم أن الإنسان لا يعلم إلا إذا تعلم، فإذا علم قبل أن يتعلم فإنه جاهل يدعو إلى الضلالة. تعلموا قبل أن تسودوا، فإن الإنسان إذا ساد وطلب منه العلم ولم يكن عالما فهو من رؤوس الضلالة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في موت العلماء: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ومن أفتى بغير علم ضال مضل، من أفتى بغير علم ضال مضل، ومن علم ولم يعلم ربما تعرض للوعيد الشديد في كتمان العلم وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما إن علم وكان هناك من يكفيه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولم يتعين عليه في ذاته أن يقوم بذلك فهو في معه رخصة أو سعة، لكن إذا علم ولم يعلم وتعينت الحاجة إليه وأصبح أهل الحق بحاجة إلى علمه تعين عليه أن يبذله، وتعين عليه أن يبذل ما عنده للناس وأن يفرغ نفسه للناس، هذا إذا لم يكن هناك من يسد مسده واحتاج الناس لذلك. ولا شك أن من علم وعمل وعلم فإنه قد حصل الكمال كله، فإنه كما يقول الإمام ابن القيم: بلوغ الغاية من الكمال تكون بالكمال في نفسك وتكميلك لغيرك، وأن تكون كاملا في نفسك بالقوة العلمية والعملية. القوة العلمية العلم، والقوة العملية العمل، تعلم وتعمل، هذا أنت كامل في نفسك، ثم بعد ذلك تدعو غيرك إلى ذلك، هذا سعي منك في تكميلك غيرك، وأنت في تكميلك غيرك هو كمال لك أيضا، هذا بلوغ الغاية في الكمال. باب فضل من علم وعلم. وذكر حديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل العلم النافع والوحي الشريف الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالغيث، وهذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال، فإن الأمثال تقرب المعاني إلى العقول، لأن المحسوس أقرب إلى العقل من الأمر الذهني المعقول، شيء المحسوس أقرب إلى الذهن، فمثل النبي عليه الصلاة والسلام العلم النافع بالغيث، ومعلوم أن الغيث حياة، حياة للأبدان وحياة للأرض، حياة للزروع، حياة للمواشي، حياة للدنيا، فكما أن الغيث حياة فالعلم حياة، فالعلم حياة، الغيث حياة الأبدان والعلم حياة القلوب، وبهما تكون الحياة والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما حياة الأبدان بدون حياة القلوب فلا تنفع. بلاد أوروبا المطر عليها ليل نهار، المطر عليها ليل نهار. بلاد أوروبا تسير عليها بلاد خضراء من يعني حتى تمل الخضرة، تمل من هذه الخضرة الموجودة، تتمنى أن ترى صحراء، تتمنى أن ترى شيئا أجرد من كثرة ما ترى من الأمطار وترى من الخضرة والثمار. الأشجار التي على حافتي الطرق على الزفلت أو غير ذلك عالية جدا، حتى إنهم يقطعون منها من أجل أعمدة الكهرب تشتاف نورها، أعمدة الكهرب لأنها كالغابة ملبدة تغطي على الكهرب، ما حد يشوف الكهرب. لكن هذه ما في حياة قلوب، حياة أبدان وطبيعة جيدة ومناظر خلابة وطبيعة جذابة، لكن ما في حياة القلب، قلوب ميتة إلا من رحم الله. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس على تقسيم الأرض، والناس أصلهم من الأرض من الطين، الناس أصلهم من الطين، فطباعهم ترجع إلى طباع الأرض، فمن الأرض ما هو صلب قاس فمنه من الناس كذلك، ومن الأرض ما هو رخو يعني ما يستفاد منه من الناس كذلك، ومن الناس ما هو صلب يعني القوة بدون يعني قسوة، وفيه يعني إذا جاءه الماء أنبت الكلى وانتفع الناس به، كذلك الناس، الناس أنواع، كما أن الأرض أنواع وأشكال وأصناف، كذلك الناس أنواع وأشكال وأصناف. يقول: فكان من هذه الأرض طائفة نقية، يعني قطعة أو يعني جزء، هذا الجزء يقبل الماء وينبت الكلى والعشب. الكلى يطلق على ما يخرج من الأرض من الأخضر واليابس، وأما العشب يكون على الأخضر فقط. فهذه الطائفة قبلت الماء، ولم تقبل الماء فقط بل أنبتت الكلى والعشب الكثير، والناس رعوا والناس استفادوا من هذا العشب. إذن هذه الطائفة في ذاتها قبلت هذا الماء، قبلت هذا الغيث، ثم أنتجت. مثال ذلك في الناس أهل الفقه الذين يعرفون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرفون الكتاب والسنة، ثم يستنبطون الأحكام وينفعون الناس بهذه العلوم، ويعلمون الناس يعني ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم. هذه الطائفة الأولى، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. يعني ممكن ترى مثلا بعض الصخور، بعض الجبال تكون فيها أماكن واسعة صخرية، هي لا تنبت شيئا لكن تمسك الماء للناس طول السنة وهم يشربون منها، فهي في ذاتها فقط تمسك الماء. وهذا وزانه أو مثاله في الناس الحفاظ الذين يحفظون العلوم لكن ما يستنبطون الأحكام منها، يحفظون العلم ولا يستنبطون منه الحكم، لكن حفظهم للعلم هو أيضا حفظ للعلم وإبقاء للعلم. ليش؟ لأنه سيأتي إليهم من يتعلم منهم، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، فهو إن لم يكن فقيها لكن ممكن يبلغه لفقيه، أو يوم الأيام يجي يسمع منه من هو فقيه، أو يحدث أو يذكر الناس أني حفظت حديث الفلاني، فالذي يسمعه تظهر له منه استنباطات وأحكام وأمور ينفع الله سبحانه وتعالى بها الناس. إذن الطائفة الثانية أمسكت العلم للطائفة الأولى، أمسكت العلم للطائفة الأولى. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا هي اللي تمسك الماء لغيرها ينتفع بها، ولا هي التي تنبت الكلاء، وهكذا طبيعة الأرض. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. إذن جعل القسمين الأولين في حكم واحد، أعني في باب المدح، مدحهم جميعا مدحا واحدا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، وكأنه يقول فعلم أو فعلم وعلم، يعني جمع بين الصنفين في كلام واحد. والصنف الثالث الذي لم يرفع بذلك رأسا يأتيه كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام فيمر على عقله ويمر على قلبه، قد يكون ذكيا خارقا في الذكارق الذكاء لكن لا ينتفع بهذا العلم، كالصخرة التي يأتي عليها الغيث لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، صخرة منحدرة يأتي عليها الغيث يمشي، فلا هي التي انتفعت ولا هي التي أمسكت لغيرها. هكذا بعض الناس يسمع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فيمشي من فوق قلبه كالماء يمشي على الزجاجة، لا تنتفع الزجاجة منه بشيء ولا تمسك منه شيئا. قال: فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نسأل الله العفو والعافية. طيب، على كل واضح يعني الحديث من الترجمة، وواضح ما صلة الترجمة بالكتاب ألا وهو كتاب العلم. وإلى هنا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.